وإنما يقال آمنت له، كما يقال قررت له. فكان تفسيره تفسير التصديق بأقررت أقرب من تفسيره، أي تفسير الإيمان بأقررت أقرب من تفسيره بصدق، مع الفرق بينهما. انتبهوا منهم، ما الفرق بينهما؟ لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، لذلك فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت إن أخبر خلاف الواقع. فمثلا فمن قال السماء فوقنا والأرض تحتنا قيل له صدق. إن التصديق والتكذيب يستعملان في كل مخبر، سواء أخبر عن غائب أو عن شاهد. التصديق يستعمل في كل ما في كل مخبر أخبر عن المشاهد كطلوع الشمس ونزول المطر، أو عن الغيب كالأمور المغيبات كمثلا البعث بعد الموت وما بعد ذلك، يستعمل في حق التصديق. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. نقول آمن بالله ولا نقول صدقه، آمن برسول الله، آمن باليوم الآخر، يستعمل في الغائب فقط. فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه إيه. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب فقط. فيقال لمن قال طلعت الشمس هذا الشاهد صدقنا، ولا يقال آمنا له إذا أخبرك المخبر بأن الشمس طالعة والمطر نازل وهو أخبر بالواقع، يقال صدقناه ولكن لا يقال آمنا له، لأنه حدثك عن الأمور الحاضرة، والإيمان إنما يكون بالأمور الغيبية. فإن فيه ولا يقال آمنا له، فإن فيه أي في الإيمان أصل معنى الأمن، والإيتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، والأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، كالإيمان كالإخبار عن الله وعن أسمائه وصفاته وعن المعاد وعن النبوات، كل هذه من الأمور الغيبية يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، إلا في الأمور الغائبة. لما قف آمن له لوط من هذا القبيل، ما أنت بمصدق لنا من هذا القبيل، لماذا؟ لأن الأمر كان غائبا بالنسبة ليعقوب، دعواهم بأن أخاهم أكله الذئب أمر غائب، ولذلك استعمل فيه بمصدق لنا، ما أنت بمؤمن لنا أي مصدق لنا. ولو كان أمورا حاضرة كنزول المطر وقدوم الضيف لا يستعمل آمنا له. فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره قط لفظ آمن له إلا في هذا النوع، أي في الغائب. ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب، كما يقابل لفظ التصديق، التصديق هو الذي يقابل بالتكذيب، وإنما يقابل الإيمان بالكفر، مقابل الإيمان ضد الإيمان الكفر، وضد التصديق التكذيب، والكفر لا يختص بالتكذيب. كما يقابل لفظ التصديق لأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق بالتكذيب، وإنما يقابل الإيمان بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال إنسان جريء لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كفره أعظم، مع وجود التصديق، والتصديق حاصل، لكن تصديق لا يتبعه الاتباع والمحبة والطاعة، بل تصديق معه البغض والمخالفة. إذن التصديق وحده لا يكون إيمانا، يجب أن يكون مع التصديق أعمال أخرى من أعمال القلب كالمحبة والتوقير والتعظيم والطاعة والاتباع، أما مجرد التصديق فلا يكون إيمانا. وأوضح في هذا المعنى إيمان أبي طالب، أبو طالب مصدق وأعلن أنه يعلم بأن دين محمد حق عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بقي كافرا لأنه لم يتبعه فلم يطيعه. ولو قال قائل هذا الكلام أعلن بأنه مصدق في كل ما أخبر، لكنه قال له مع ذلك: أنا لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كفره أعظم من كفر الذي لم يصدقه ولم يعاديه. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، هذه هي النتيجة، نتيجة منع الترادف هي هذه. فعلم الفاء فاء الفصيحة، فإذا كان الأمر كذلك علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، ولا الكفر هو التكذيب فقط. إذن الكفر ليس هو التكذيب فقط، بل يكون بالبغض والعداء وعدم الاتباع والجحود مع العلم والتصديق. بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة كما تقدم ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا معا. هذا ليس من باب التوزيع بل بالاجتماع، يكون الإيمان تصديقا معه الموافقة ومعه الموالاة ومعه الانقياد، هذا هو الإيمان. الإيمان الصحيح ذلك التصديق الذي في القلب الذي معه الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الموالاة والانقياد والطاعة. ودعوة التصديق دون أن تكون هذه المعاني ودون أن تكون مع الإيمان مع التصديق أعمال القلوب الأخرى كالمحبة والاحترام والتوقير ثم الانقياد الظاهري والموافقة، دون أن تكون هذه المعاني التصديق وحده لا يكون إيمانا، وهذا أمر واضح. ولا يكفي مجرد التصديق، وقصة أبي طالب أدل دليل على هذا المعنى. فعلى هذا يكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، فيكون مرة أخرى هذه فاء الفصيحة. فإذا تقرر ما تقدم يكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، المراد بالإسلام أعمال الجوارح، أي إن أعمال الجوارح جزء مسمى الإيمان. ولا يلزم من كونها جزء مسمى الإيمان أن من ترك عملا من الأعمال أنه كافر كفرا بواحا ينقله من الإسلام، لا، لأن تلك الأعمال تتفاوت، ما لم يجحد، ليس كل شعبة تركها يكون كفرا كفرا بواحا، بل يكون تركها كفرا دون كفر. نعم. أحسنت. نعم هذا هو، هذا ما نقرره الآن، وسيأتي هذا الكلام. السائل يقول، فتح الله عليه، يقول: أليس الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل؟ هذا كلام أبي كلام الحسن البصري المأثور عنه والمشهور. الإيمان ما وقر في الصدر وصدقه العمل، حقيقة وقعت ووقرت في الصدر وثبتت في صدر إنسان، وصدق تلك الحقيقة العمل. لو ادعى التصديق ورفض الأعمال وسخر من الأعمال ليس بمؤمن، وأن ما وقر في القلب لم يصدق بل كذب. لو صدق ما في القلب لعمل، لأن الجوارح إنما تنبعث على الأعمال بإيحاء من الداخل من إيمان القلب. لذلك قال القائل: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. الأعضاء إنما تعمل بنشاط، يصلي ويصوم ويعمل جميع الأعمال بنشاط ورغبة إيمانا واحتسابا إذا صدق ما في القلب، وأما مجرد الدعوة لا يجدي. نعم أحسنت. ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما تقدم، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق العام، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغير اللسان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغير اللسان ولا قلبه. كلكم عندكم هكذا: من غير تغيير للبيان ولا قلبه. نص عندي هكذا: من غير تغيير للبيان، يعني بيان الله الذي تقدم، من غير تغيير للبيان ولا قلبه. اثبت في الهامش وفي نسخة: من غير تغيير للبيان ولا قلبه. نعم. بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه من لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي، أو أن يكون قد نقله الشارع. وهذه الأقوال لمن سلك هذا الطريق. لا داعي لهذا الطريق. ولو سلم الترادف تسليما جدليا، يعني الترادف المطلق، لو سلم الترادف للكوفيين تسليما جدليا فيكون التصديق، فالتصديق يكون بالأفعال أيضا. لا نقف معهم في مفهوم التصديق عندما يقولون تصديق القلب مجرد تصديق القلب ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بل يكون التصديق بالأفعال أيضا. الأفعال تصدق ذلك المعنى الذي في القلب، واللسان يصدق ذلك، ودليل أي التلفظ باللسان دليل على صحة التصديق، والعمل كذلك دليل على صحة التصديق. جاء في هذا المعنى في الحديث الصحيح، كلمة في الصحيح فاتوهم، إما صحيح البخاري أو صحيح مسلم، لو قال كما ثبت في الحديث الصحيح، لأن الحديث في الصحيحين، إما يقول في الصحيحين أو يقول في الحديث الصحيح. كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك بالوقوع فيما نظر وفيما سمع وفيما اشتهى أو يكذبه. إذا وقع الفرج يقال صدق، أي بالفعل. إذن التصديق قد يكون بالفعل، الأفعال تصدق، فعل الفرج صدق، يصدق أو يكذب. الفعل يصدق وعدم الفعل يكذب. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، أن يتحلى الإنسان بالعمال الظاهرة شكليا، ولا بالتمني كأن يدعي أنه مصدق ولا يعمل، أماني كاذبة، ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال، حقيقة وقرت في الصدر وصدقته الأعمال. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الثلاثة وغيرهم. نعم احفظ عندك هذا السؤال، نناقشه بعد الدرس، نواصل الدرس الآن، والأسئلة عندنا تكون عادة تكون بعد الدرس لئلا ينقطع الدرس. وبعد، ولكنه ما وقر في القلب وصدقة الأعمال، ولو كان تصديقا، ولو كان الإيمان تصديقا كما قالوا فهو تصديق مخصوص، ليس التصديق الذي يعنونه، ولكنه تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها. ما هي الصلاة في اللغة؟ الدعاء. لكن هل في الشرع بقيت الصلاة على هذا المعنى؟ بل دعاء مخصوص، دعاء مفتتح بالتكبير ومختتم بالتسليم، فيه الركوع والسجود، وعمال كثيرة فيها القراءة وفيها الأذكار وفيها الأدعية. هذه هي الصلاة الشرعية. إذن الصلاة الشرعية غير الصلاة اللغوية. الصلاة اللغوية مجرد الدعاء، من دعا يمكن يقال له صلى، أي دعا، لكن الصلاة الشرعية بخلاف ذلك، دعاء مخصوص. كذلك إذا كان الإيمان في دعواه أنه مجرد التصديق في اللغة، نقول له هذا تصديق مخصوص. الإيمان في الشرع تصديق مخصوص، لا ذلك التصديق الذي تعنونه. الصيام في اللغة مجرد الإمساك عن الطعام أو عن الكلام عن أي شيء، لكن في الشرع إمساك مخصوص. كذلك الإيمان تصديق مخصوص. قبل أن نتعدى هذه النقاط التي درسناها، راجعوا فتاوى شيخ الإسلام المجلد السابع المجلد السابع صفحة 290 إلى 291، هذه النقاط التي خرجنا منها الآن مسألة الترادف وغيرها، تجدون هناك مستوفات. المهم مبحث الإيمان عليكم أن ترجعوا، لأنه موزع في هذا المجلد، المجلد السابع، ترجعون إليه وتدرسوا هذا المجلد، فيه علم، علم نافع إن شاء الله. فيكون تصديق مخصوص، ولو كان تصديقا فيكون، ليس كذلك عندكم؟ ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها، كما قد تقدم. وليس هذا نقلا لللفظ، نقلا لللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، ولا تغييرا له، ولا تغييرا للمفهوم اللغوي. فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق، لم يقل لنا آمنوا وسكت، ولكن أمرنا بإيمان خاص وسفر، وتقدمت بعض أوصاف الإيمان. كيف يكون الإيمان؟ بالقلب، بالمحبة، بالخشية، بأداء الصلاة، بإقامة الصلاة، بإقامة الصلاة وأداء الزكاة، والإنفاق كما تقدم في سورة، في آية سورة الأنفال. أعد الآية لتعرف أوصاف الإيمان هناك من الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى أن قال أولئك هم المؤمنون حقا. إيمان موصوف. أمركم بالإيمان بالله وحده، في حديث وفد عبد القيس قال لهم: وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تؤمن أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتؤدوا خمس ما غنمتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رويناه بالمعنى. هكذا جاء وصف الإيمان في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الإيمان الموصوف الذي أمرنا به، ليس مجرد التصديق. فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق، بل بإيمان خاص وصفه وبينه. فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوع من التصديق العام الذي يشمل تصديق القلب والأعمال وأعمال الجوارح التي تصدق الذي في القلب والنطق باللسان، فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص، لا يكون التصديق مطابقا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان، بيان الله الذي تقدم، ولا قلبه، وبدون أن يكون هناك قلب وتغيير وتبديل في بيان الله. فيجب الاكتفاء ببيان الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفهم الإيمان. أما الإعراض عن بيان الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق بظاهر آية لم تفهم، ما أنت بمؤمن لنا. ونقول مجرد التصديق هو الإيمان، معرضين عن هذا البيان كله، هذا لا يجدي. بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام والخاص، الخاص الذي في القلب والعام الذي يشمل الأعمال كلها. كالإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، الإنسان يدخل مع البهائم وغيرها بوصفه حيوان، هذا وصف عام، وناطق وصف خاص له، تسمى صفة سلبية لأنها تخصصه من بين سائر الحيوانات. ولأن التصديق التام القائم، هذه هي النقطة الأساسية التي، ولأن التصديق التام القائم بالقلب إن صدق مستلزم لما وجب من أعمال القلوب من المحبة والتعظيم والتوقير والخشية والمراقبة، هذه أعمال القلوب. التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب وأعمال الجوارح كأداء الصلاة كإقام الصلاة وأداء الزكاة والحج وغير ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه لوازم الإيمان التام، لوازم الإيمان التام الذي في القلب، وانتفاء اللازم، انتفاء أعمال القلوب وانتفاء أعمال الجوارح دليل على انتفاء الملزوم الذي هو التصديق الذي في القلب. من لم يثمر تصديقه القلبي أعمال القلوب كخشية الله ومراقبة الله ومحبة الله، ولم يثمر أعمال الجوارح كامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، فتصديقه دعوة، مجرد دعوة، والدعوة لا بد لها من بينة، فأين البينة؟ هذه النقطة هي الأساس في اعتراض الجمهور على مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه في دعوى إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وهو أمر واضح. نعم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية ومجاز لغوي، يعني التصديق، ولا تعدينا. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة في مسمى الإيمان، أعمال الجوارح وأعمال القلوب قد تدخل في مسمى اللفظ لفظ الإيمان تارة وتخرج عنه أخرى، تخرج أحيانا عن مسمى الإيمان وليس بواضح خروج هذه اللوازم، إلا إذا كان يريد عند قوم، أما في حقيقتها لا، عند قوم قد تخرج وهم الكوفيون وأمثالهم، أو أن اللفظ، نعم، إذا قيد ما يظهر لي خروج هذه اللوازم من لفظ الإيمان، اللهم إلا إذا كنا عند قوم. إلا إذا قيل إيمان القلب، يمكن هذا التكيد الذي تعني، يعني إذا خصص، إذا لم يطلق الإيمان فقيل إيمان القلب، عند ذلك غير داخل. كذلك إذا قلنا إيمان الجوارح التصديق غير داخل إلا أنه الأساس، هو أن اللفظ باق على معناه في اللغة الذي هو التصديق، ولكن الشارع زاد فيه هذه القيود الأعمال اللوازم، هذه زاد فيه أحكاما، وهذه تعتبر أحكاما لذلك التصديق،

ولا صلى ولا سام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، بل كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. وهذا أمر لا خلاف فيه ولا تردد، ودعوى التصديق هنا دعوى كاذبة. كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص، النطق بالشهادتين نفسه لا يكون إيمانا ونافعا ويترتب عليه الفوز والفلاح إلا إذا كان يبتغي بذلك وجه الله مخلصا لله. قيود كثيرة جاءت في أحاديث كثيرة بالنسبة لمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لها قيود وتقدمت تلك القيود. لابد من الإخلاص والعمل بمقتضاهما، مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله الإخلاص لله في العبادة، وأن لا يصرف شيء من العبادات لغير الله، ومقتضى أشهد أن محمد رسول الله أن يصدق في كل ما أخبر، وأن يطاع الطاعة المطلقة، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالابتداع. فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قول لا إله إلا الله أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل شعب الإيمان، فكيف يسوق لمسلم بعد ذلك أن لا إله إلا الله ليست من الإيمان، هذه الكلمة ليست من الإيمان، وأن الإيمان يتم بدونها، بدون التلفظ بها مع القدرة على التلفظ بها، وقد تسقط عند العاجز الذي لا يستطيع التلفظ بها، يشير إشارة، يعلم لا إله إلا الله بالإشارة، تتلفظ وتشير له إشارة، هذه الإشارة تدل على الوحدانية وعلى العلو. يجب أن يعلم الإنسان الوحدانية مع اعتقاد العلو. عدم اعتقاد العلو جهمية، عقيدة جهمية، ويجب على المسلم أن لا يستنكر إذا رأى من يقول أشهد أن لا إله إلا الله أأمنتم من في السماء، لا يجوز أن يستنكر هذه الإشارة، كما نسأل غير مرة أن كثيرا من الناس يستنكرون هذه الإشارة، إن كثيرا من الناس لا يدرون أين ربهم، فأن الله عندهم عبارة عن الهوى في كل مكان. لا، الله حقيقة، وجوده حقيقي فوق جميع المخلوقات، وقد أشار إليه من جاءنا بهذا الدين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في ذلك الاجتماع العظيم الذي لم يوجد مثله، بعد أن سأل الصحابة فقال لهم أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفع الإصبع إلى الله فينكبها عليهم ثلاث مرات، إلى الله الذي فوقه وفوق جميع المخلوقات، فوق السماوات السبع، فوق كل شيء، ليس فوقه شيء سبحانه. يجب أن يكون الإيمان هكذا، إيمان شكلي، مؤمن هكذا ولا تدري أين ربك، لا ما يصير. سئل بعض علماء المسلمين من السلف بما نعرف ربنا، قال بأنه في السماء، تعلم بأن الله فوق السماوات منزه أن يكون في الأرض معنا، ومنزه أن يكون في السماوات مع الملائكة، بل فوق جميع المخلوقات. هذا لا تقول حدا. اسأل ولا تقول شيء. لا يخلو المكان من علمي. الله ليس في كل مكان، الله فوق جميع الأماكن، والأماكن لا تسع الله، الله خالق الأماكن، لا يقال في كل مكان، فوق جميع الأماكن، وعلمه في كل مكان وفي كل شيء. ومعنا، الله معنا بعلمه. وهذا الكلام المنقول الذي يكرره حتى العوام هو في كل مكان، لا غلط، هذه جهمية دخلت على العوام من حيث لا يشعرون. لا يقال الله في كل مكان. ما معنى الله في كل مكان؟ الهوى عبارة عن الهوى في كل مكان يطير؟ لا، نزهوا ربكم عن التشبيه بالمخلوقات، لا بالجمادات ولا بالهوى. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأماكن كلها، فهو فوق جميع الأماكن، أعظم مخلوق من مخلوقاته تعالى العرش الذي لا يقدر قدره إلا الله، والكرسي موضع القدمين، والعرش لا يعلم قدره إلا الذي خلقه. إذا كان العرش سقف الدنيا كلها، فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحتاج إلى العرش وغير العرش، ليس بمحتاج إلى العرش. الرحمن على العرش استوى، أي على فوق العرش، ليس معنى ذلك محتاجا محمولا يحمله العرش، لا. يجب أن نعرف ربنا بهذا التنزيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأفضلها قول لا إله إلا الله. إذا ذكرت لا إله إلا الله ذكرت ضمنا أشهد أن محمد رسول الله. لا يتم الإيمان بأنه لا إله إلا الله إلا مع الإيمان بأن محمد رسول الله، كلمتان متلازمتان كالروح والجسد. إذا جاء ذكر لا إله إلا الله في بعض الأحاديث ولم يأتي ذكر محمد رسول الله، الذكر ضمنا لأنه ذكر في أحاديث أخرى، لأن كلمة الشهادتين أساس الإسلام وأساس الإيمان، لا بد منهما معا. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى شعب الإيمان وأقلها إماطة الأذى عن الطريق، أن تأخذك الرحمة إذا رأيت الأذى ما يؤذي الناس وما يؤذي المرة في الطريق، تزيل عن الطريق رحمة وشفقة بالمرة، وحبا لك من وحبا منهم وحبا لهم ما تحب لنفسك من السلامة. هذا من الإيمان، أدنى شعب الإيمان. وهل بيننا، وهل الشعبة الأولى وأعظمها لا إله إلا الله فالشعبة الأدنى وأقلها إماتة الأذى، بينهما فرق واضح يعقله كل إنسان. من ترك لا إله إلا الله محمد رسول الله كفر، وهل من ترك إماتة الأذى يكفر؟ لا. من هنا تفهمون أن القول بأن الإيمان يتركب من أجزاء كثيرة وشعب كثيرة، أن تلك الشعب ليست بدرجة واحدة متفاوتة. ربما يقول لك المجادل: كيف تقول الإيمان مركب؟ لأن من طبيعة المركب إذا زال جزء المركب زال المركب كله. هذه مناقشة جدلية، وقد بين الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشعب ليست بدرجة واحدة متفاوتة. ونحن لا نأخذ ديننا وإيماننا من الجدل والاصطلاحات، ولكن نأخذ من بيان الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه: الحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث ليس حديثا مستقلا كما يوحي تصرف الشارح، ولكنه من حديث نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق شعبة عظيمة من شعب الإيمان، والناس تتفاوت في حسن الخلق. كلما يكون الإنسان أكمل في حسن الخلق، لذلك ينال القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الأحاديث: البذاذة من الإيمان. كون الإنسان مع القدرة لا يبالغ في ملابسه، في مآكله، في مركوبه، في مجلسه، يحاول التواضع والتخفيف، هذه تسمى البذاذة. البذاذة من الإيمان، بمعنى لا يبالغ في الإناقة في ملابسه في كل شيء، ولكن يحاول التخفيف ما استطاع مع القدرة على ذلك. وهذه كذلك البذاذة شعبة من شعب الإيمان. شعب الإيمان لم يعددها كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر أعلاها وأدناها، وقال الحياء شعبة من الإيمان، وبين ذلك شعب كثيرة كما تقدم، من الصلاة والزكاة وغير ذلك من الأمور التي عددها. ثم قال: فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه من الإيمان، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كما تقدم، كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول الإيمان بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما. ومنها من تلك الشعب التي بين الشعبتين ما يقرب من شعبة الشهادة كالصلاة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذلك شعب الكفر كفر. فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان على ما اتفقنا يا حاج أصلحك الله. وكما أن شعب الإيمان إيمان، فكذلك شعب الكفر كفر. فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. أي كفر؟ كفرا بواح يقول عن الملة من حكم بالقوانين المستوردة وبالعادات والسواليف المحلية في التحليل والتحريم، تاركا حكم الله، معرضا عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، مع دعوة الإسلام، دين الدولة الإسلام، وفي شهادة الميلاد الدين الإسلام بين قوسين، لكن بما يحكم؟ ما الذي يحكم البلاد والعباد؟ الله؟ لا. ما جاء به رسول الله؟ لا. لماذا؟ لا يصلح. ليه؟ هذا كان للأولين. أما الآن العقول تطورت والدنيا تقدمت، لا بد من مسايرة ركب الحضارة. وهذا الإسلام الذي فيه قطع اليد تشويه للمجتمع، وقطع الرقبة عدم الرحمة للإنسانية، لا يصلح. لكن هل تؤمن؟ نعم أنا مسلم. تؤمن بأن القرآن كلام الله؟ نعم. وأن الإسلام حق؟ نعم. وتؤمن برسول الله وبما جاء به؟ نعم. لكني لا أرى صلاحية الإسلام اليوم للحكم بين الناس، على الرغم بأني مسلم ما شاء الله، على رغمك أنت، رغم أنفك مسلم. هذا ما يعيشه جمهور المسلمين اليوم في كثير من الأقطار والأمصار. مثل هذا الإيمان لا يفيد شيئا، ولا بصلة، لا يفيد شيء. طالما اعتقد أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام غير صالح اليوم لحل المشاكل وللحكم بين الناس، فهو كافر كفرا بواحا ولو دخل الكعبة. اسمه عبد المجيد عبد الرحمن أسد غضنفر، ما ينفع كل هذا. ولكن الذي ينفعك أن تؤمن بالله وتنفذ شريعة الله تكون مؤمن. الحكم بغير ما أنزل الله بهذا المعنى كفر بواح، لكن قد يكون كفرا دون كفر. قد يؤمن بأنه هو الأصلح وهو الأعدل وهو الصحيح وما عداه باطل، فيقول لكن اضطر مسايرة للناس نحكم بهذه القوانين، مع العلم أنها باطلة. كفره كفر دون كفر، يعني لا يخرج عن الملة. طالما لم يكذب شريعة الله ولم يعتدي على دين الله إلا أنه خالف في العمل. مثال ذلك كالذي يشرب الخمر مثلا معتقدا بأنها حرام محرمة ومعصية، لكن اتباعا للهوى وأصدقائه الذين معه في البار شرب معه، ماذا يقال؟ كفر كفرا دون كفر. ولكن لو قال حلال ماذا؟ من العنب والزبيب والشعير والذرة، ما الذي فيه؟ حلال. كافر قبل أن يشرب الكأس وهو كافر. هكذا استحلال ما حرم الله والاستباحة، واعتقاد أن ما جاء من عند الله كالذي جاء من الغرب والشرق من القوانين، هذا هو الكفر كفرا بواحا. هناك قسم ثالث، إنسان ابتلي بأن يكون حاكما في بلد ما تحكم بالقوانين، لكنه اجتهد أن يصدر الحكم بما درس وبما يعلم من الإسلام بما أنزل الله، اجتهد فأخطأ فأصدر الحكم بغير ما أنزل الله. هذا مجتهد مخطئ، له أجر الاجتهاد ولا يؤاخذ فيما فعل. هكذا ذكر أهل العلم هذه التفاصيل عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون. لا بد من الرجوع إلى هذا التفصيل ليعرف كل إنسان موقعه، هل هو مؤمن أو مدعي فقط. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. تغيير المنكر باليد لا يملكه أي فرد، ولكن يملكه من له السلطة وأنت إنما تملك في بيتك وفي أسرتك تغير وتزيل أي منكر يدخل البيت من الصور وغيرها. لكن مد اليد من فرد عادي في الشوارع في الأماكن بدعوى أنه يزيل المنكر هذا اعتدى تجاوز حده، لأنه ليس له سلطان في الشوارع وفي الأماكن كلها، سلطانه في بيته، ولكن من له سلطان هو الذي يزيل المنكر بيده، ومن دونهم يزيلون المنكر وينكرون المنكر بألسنتهم، هذا حلال وهذا حرام، هذه بدعة وهذه سنة، اتقوا الله فيما هو كذا وكذا. وقد يستعمل الغلظة إذا كان المقام يقتضي ذلك ويملك ذلك، وإلا لا يجوز له حتى استعمال الغلظة، ولكن يستعمل اللين. كل هذه تختلف باختلاف الظروف، باختلاف الأماكن والأزمنة، وباختلاف مكانتك أنت بين المجتمع. وما خالف ذلك وما دون ذلك الإنكار بالقلب، أي أن تكره المنكر وصاحب المنكر بحيث لا تجالسه ولا تآكله ولا تشاربه ولا تظهر له الود والمحبة والتقدير، بل تظهر له بأنك تكرهه لأجل هذا المنكر، بحيث لو ترك المنكر لأحببته. هذا معنى إنكار المنكر بالقلب بهذه المراتب التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن يتقيد طلاب العلم وجميع المسلمين، ولا يتجاوز الإنسان حده فيقع في مشكلة، وربما يأتي بمنكر أعظم من الذي أراد أن يزيله. وكل ذلك من شعب الإيمان. الشعبة الأولى كما قلنا لأصحاب السلطة، الشعبة الثانية في المراتب لمن يليه ممن يعرف المنكر من المعروف. بعض الناس يتجرأ على الإنكار والأمر بالمعروف بدون علم، لا، العلم قبل القول والعمل، أولا تعلم ثم تعمل وتقول. وفي لفظ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إذ ليس هناك شيء آخر تعمله غير الكراهة بالقلب، ما الذي بقي بعد ذلك؟ لم يبق شيء. فلنكتفي بهذا المقدار وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.